قال المصنف رحمه الله تعالى: والنواسب عشرة، وهي أن ولا وإذن وخي ولام خي ولام الفتور وحتى والجواب بالقاد والواو وأو والجواب والثناء. بس بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في بقية النواصب: وهي أي النواصب عشرة، أن مثالها آدم، أي مثاله أحب أن تكتب كذا، أحب أن تكتب، اعربها. نعم، فعل مضارع. نعم، فعل مضارع مفعول أن تفعل ضم الظاهر على آخر. نعم، أن أداة نصب وهي طيب فاعل أحب، أو نخلي الفاعل بعدين. يلا، أن أداة نصب، حرف مصدر ونصب. حرف مصدر ونصب. نعم، تكتب فعل مضارع منصوب علامة نصبه. منصوب بإيش؟ منصوب بأن علامة نصبه فتح الظاهر على آخر. تمام. أن لن مثال الشاهد لن تنال، اعربها. كم هي؟ ونفي واستقبال. طيب، تنال طاهر على آخر. طيب حسن، الأخوان يقولون الفاعل نوخر فيه أن ولن. إذن يلا، من أنت؟ أنت ما في أحد. أحد اللي أحب أنت إذا أكلت دروسك. إيش؟ إذا أكلت دروسك تنجح، وعلى إذن تفرح. قال إذا ذاكرت دروسي نجحت، فقال له زميله إذن تفرح. ها؟ طيب، إذن تعمل النصب بشروط، أملها علينا، أمل الشروط علينا. الأول إذا اشترط أول فعل، ثاني أن لا يكون بينه وبين فعل مضارع حاصل. نعم صح. إذا كان إلا يعني ذا أو القسم. نعم. الثالث نعم هنا كمل أنت. أنت يا أخي يقول أقوم أحط إصبعي على رأسي أن يكون الفعل بعدها مستقبلا. طيب مثالك هي أنت. أقول أجيت صباحا فتقول إذا تقيم. إذا تقيم كيف؟ اجزم تقيمك قيمك تامة الشروط. طيب أعرب إذا أكرمك. طيب أكرم بس طيب. هل تنصب الفعل إذا قلت إني أذن إذن أكرمك؟ ها؟ أي طيب بارك الله فيك. حمد

إيه تو اللام وهي مكونة من حرفين. اللام. ولا لا. لا. لا. نعم. حرف ولا نعم. تذهب المضارع مجزوم. نعم. علامة جزمة. نعم. إلى حرف جر. نعم. المجرور بإلى. وعلامة جره كسر. نعم. وتنام الفاء سببية. نعم. تنام فعل مضارع منصوب. تمام. أفهمت الآن كلام الكلام جيد؟ إن هذا الرجل بمجرد ما يصل إلى بيته ينام. إيه. لأن هناك فرق، هل أنت تنهاه عن الذهاب وعن النوم؟ لا. ولا تنهاه عن الذهاب لأنه سبب النوم؟ عن الذهاب لأنه سبب. إيه تمام. ولهذا لنا أن نقول لا تذهب إلى البيت فتنام. لو قلنا هكذا صح، وتكون نهايته عن الذهاب والنوم، ولن تجعل الذهاب سببا للنوم، لأنه قد يذهب البيت وقد يشتغل يأكل يشرب بعدين نام. إيه نعم. لكن على قول لا تذهب إلى البيت فتنام، معناه من يوم تدخل البيت وإذا هو ساقط على الأرض ينام على طول. طيب، وانهى وسل، ماذا يريد بقوله سل؟ الاستفهام، أي يسأل. أحسنت، مثل. هل تأتي معي فأعلمك؟ أعلمك ولا أعلمك؟ فأعلمك بالنصب، لأنه تنصب في المضارع، إذا جاءت بعد الاستفهام نصبت. يلا تعرف. تعجب هذا. ها؟ إن حصل كل الجنة فهو أحسن. هل أداة استفهام؟ أحسنت، تمام. تأتي؟ نعم. فعل المضارع؟ نعم. مفعول علامة رفعه الضمة المقدرة؟ نعم. هذا إيش؟ مقدر على الياء. على الياء. ما نعم من ظهورها؟ تعذر. لا تعذر، ما في شيء من ظهور التعذر إلا الألف بس. ثقة. الثقة. نعم. معي. أترك معي إلى البيت، خلى إلى البيت أحسن. إلى حرف جر. نعم. البيت اسم مجرور وعلامة جر. إيش مجرور؟ مجرور بإلى علامة جر وكسر ضمير. تمام. فأعلمك كيف تقول أعلمك؟ نعم. ألفا لا، ألفا للسببية. نعم. وهي تنصب في المضارع. نعم. وعلم فعل مضارع منصوب. فعل مضارع منصوب بعلامة نصبه. منصوب بإيش؟ منصوب بفاء. بفاء السببية. منصوب بفاء السببية وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخر. أحسنت. والكاف مفعول به. طيب يا رنا، واعرض وشريف بيعرض. الطلب بالرفق. وشريف به ايش؟ العرض. وهو الطلب برفق ولي مثل الا تزورني فاكرمك. الا تزورني فاكرمك. شو نتعلم ولا نعمل؟ فاكرمك. فاكرمك. أين آخر الفعل؟ أني. طيب واحد انصدها كيف أكرمك؟ أنت تقول أكرم ولا أكرم؟ فأكرمك. طيب ماشي اعرف. ألا أحد أحسنت. تزورني تزور تزورني تزورني تزور تزور فعل مضارع مرفوع بالضم الضامر على آخر والفعل لمن سقط تقديره أنت والنون عطايا والياء ضمير كسر حرف نصب نعم فسببية وهي تنصب فعل مضارع وكل فعل مضارع منصوب ذات سببية على تنصيب المضارع على آخر عن نسبه الفتحة نعم. على آخره والبعض من يصير تطير وأنا والكاف من يتصف محمد صحيح معه صحيح. طيب لحظهم أحمد ها؟ يشير إلى التحضير وهو الطلب بشدة مثاله ما سمعت هلا أدبت ولدك فيحترمك صحيح صحيح صحيح هلا أدبت ولدك فيحترمك لا طيب يا ايش عرض تحضير طيب ارفع صوتك الاخير ها ادبت فعل امر شعر المضارع سبحان الله شعر المضارع سبحان الله يلا طيب مش على السكون لماذا نعم صحيح يا جماعة فعل الماضي من السكون لاتصاله بضم رفع هل يبنى فعل الماضي على غير السكون على ايش متى طيب في ما سوى ذلك طيب بأي فاء بفاء السببية جوازا تقديره هو تمنى إشارة للتمنى مثاله ليت لي مالا فأنفق منه في سبيل الله طيب ليت حرف من نعم تنصب الاسم نعم شوف لها العمل ليت حرف تمني تنصب الاسم وترفع الخبر نعم ولي نعم وهو متعلق محذوف خبر ليت مقدم نعم نعم اسمه مؤخر طيب الفاعل أنفق نعم